أراك باليمين و... نعم تفضل. ها اي اي من الذي يحاكمه؟ ايوه ما... اي نعم عاد هذا آخر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. اي لا لا هذا شيء آخر، هو اسقط عن نفسه الحصانة. انا قلت الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة فهذه بيعة سيسأل الله عنها، أعطوهم ما لهم واسألوا الله الذي لكم، هذا نص حديث. أي نعم، وهو الذي له الحصانة. أحسنت ولفت طيبة. أي نعم، لكني أنا قلت قيدت هذا بمن بويع على الكتاب والسنة، هذا في كتاب الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا ما طاب لكم من النساء. يمكن تجيب عندك واحدة طيبة، تجيب واحدة ثانية تفسد الأولى وهي فاسدة ما طابت ولا طابت الأولى، اتركها. لا، ما طاب لكم من النساء، إذا طابت الثانية مع الأولى ما عليك، طابت الثالثة مع الثنتين، طابت الأربع لا تزيد على أربع. أي نعم، علمه بهذا الجواب، ما طاب لكم من النساء، إذا ما طابت اتركها. نعم يمكن الواحد يصير طماع ويزوج ثانية، لكن هي ما طابت، هي يعني خبيثة، أخبثت الأولى خلاص، إيش ربحه؟ ما ربح لا الأولى ولا الثانية. نعم يا شيخ، نعم، ولكن قولوا أسلمنا، معنى الآية أنهم ليسوا منافقين، أنهم عندهم إسلام، أنهم أسلموا وعندهم إيمان يصحح إسلامهم. أي نعم، هذا معنى الآية. لو كانوا منافقين ما قيل لهم قولوا أسلمنا.